وغناه سبحانه وتعالى عن خلقه غنى ذاتي، وهم فقراء إليه من كل وجه، وفقرهم إليه سبحانه وتعالى فقر ذاتي لا غنى لهم عن مولاهم طرفة عين. وفي الدعاء الماثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا فإن طاعات العباد وعباداتهم لا تزيد ملك الغني سبحانه وتعالى شيئا، هو عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. يا عبادي، يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه غني حميد، غني عن العالمين جل في علاه. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. غني عنهم وعن عباداتهم وعن أذكارهم وعن دعواتهم وعن حجهم وعن جميع طاعاتهم، كلها لا تنفعه، كما أن معاصيهم لا تضره سبحانه وتعالى شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.